الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ما بعد أيها الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الأحباب، لازلنا في رحاب هذا الحديث الشريف العظيم وهذه الوصايا الجليلة، نتنسم من عبيق رياحينها. تحدثنا في الحصص الماضية عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام، إني أعلمك كلمات. إن النبي عليه الصلاة والسلام نادى عبد الله بن عباس بقوله يا غلام، ولم يناده باسمه حتى يلفت انتباهه، حتى يشحذ ذهنه ويجمع قلبه ولبه، ثم يشوقه لنفاسة هذا العلم فيقول له: إني أعلمك كلمات. لم يشرح في المقصود مباشرة، بل مهد لذلك فقال: إني أعلمك كلمات. نعم، هي كلمات وجيزات قصيرات، ولكنها تحمل وتحوي في طياتها المعاني العظيمة. يا غلام، إني أعلمك كلمات. ما هي هذه الكلمات؟ احفظ الله يحفظك. وبينا كيف يكون حفظ الله عز وجل. حفظ الله عز وجل يكون بحفظ حدوده، وحفظ حدود الله عز وجل يكون بتحقيق التقوى، والتقوى يكون بفعل المأمور وترك المحظور ابتغاء وجه العزيز الغفور. يا غلام، احفظ الله يحفظك. وحفظ الله عز وجل كما بينت لكم أيها الأحباب على نوعين: النوع الأول أن يحفظه بنفسه وفي أهله وفي ماله وفي ولده وولد ولده وجيرانه والدويرات من حوله، وذكرت لكم بعض أقوال أهل العلم في هذه المسألة. والنوع الثاني من نوعي الحفظ، وهو أشرف الحفظ، أن يحفظ عليه دينه، أن يحفظه بأمور دينه، أن يحفظه بأمور أخرى، فكان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها بإخبار النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. المعنى أن سمعه يكون بالله، وبصره يكون بالله، ومشيه يكون بالله، وبطشه يكون بالله، لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، ولا ينظر إلى ما يسخط الله عز وجل، لا يمشي إلى معصية، لا يفعل بيده إلا ما يرضيه في أخرى. هكذا معنى قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. إذن هذا أعز النوعين وأشرف النوعين كما تقدم. فمن حفظ الله عز وجل حفظه الله في أهله ونفسه وماله وولده، وحفظه بأمور دينه وأخرى. احفظ الله يحفظك، والجزاء من جنس العمل. احفظ الله تجده تجاهك، وفي لفظ تجده أمامك، بمعنى أن من حفظ حدود الله عز وجل وجد الله تبارك وتعالى معه أينما كان وحيثما كان، يحوطه بتأييده وتوفيقه ورعايته ونصرته. احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، أي تجده معك أينما حللت وحيثما ارتحلت. وهذه المعية كما بينا أيها الأحباب هي المعية الخاصة، هي المعية الخاصة، معية التوفيق والتأييد والتسديد والعناية والرعاية والنصرة. كقوله تبارك وتعالى لموسى وهارون عليهما السلام: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وكقوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين. هذه المعية الخاصة. وكقول النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه الصديق رضي الله تعالى عنه لما كان في الغار: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. هذه المعية يسميها العلماء بالمعية الخاصة. هناك نوع آخر من المعية وهي المعية العامة، وهذه المعية العامة هي لكل إنسان مؤمنا كان أو كافرا، فاسقا كان أو مطيع، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في نحو قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وكقوله تبارك وتعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذن هذه المعية معية عامة، وهي معية مراقبة، معية اطلاع، معية علم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله تجده أمامك بلفظ. إذا سألت فاسأل الله، هذه الوصية الثانية. الوصية الأولى احفظ الله يحفظك، الوصية الثانية إذا سألت فاسأل الله. ما معنى هذا؟ إذا سألت فاسأل الله يعني إذا طلبت أمرا وحاجة فاسألها واطلبها من الله عز وجل. يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، إذا طلبت حاجة وسألت أمرا فاسأله من الله عز وجل، اطلبه من الله عز وجل، مالك كل شيء، من خزائنه ملأ سحاب لا تغيضها نفقة، من أمره بين الكاف والنون. إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. والله عز وجل قد أمرنا بالدعاء ووعدنا الإجابة. قال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربنا جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وفي الحديث عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخره. إن الدعاء هو العبادة، فالدعاء هو أس العبادة، وهو روح العبادة، وهو لب العبادة، وهو وظيفة العبودية لله رب العالمين. والعبادة كما تعلمون ليس الدعاء فقط، إنما هي الدعاء وأركان أخرى. ولكن لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدعاء هو العبادة؟ حتى يبين لنا أن روح العبادة وأن لب العبادة وأن أس العبادة هو الدعاء، هو الدعاء، لما في الدعاء من إظهار الذل والانكسار والافتقار بين يدي الواحد الغفار. ومنه نعلم لماذا كان السجود بين يدي الله جل وعلا من أجل القربات وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن في ذلك تحقيق لمعنى العبودية، لأنه وضع أشرف ما فيه في حط موضع يبتغي بذلك وجه الله عز وجل، فتحقق له معنى العبودية، فكان هذا من أشرف المواضع، وهذا من أنبل القربات، أو هذه من أعظم القربات التي يتقرب بها المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، لأنه حقق معنى العبادة. والعبادة من قولهم طريق معبد، أي طريق عبدته الأقدام، أي طريق ذللته الأقدام. وفي الدعاء معنى العبادة، لأن في إظهار الذل والافتقار والانكسار بين يدي الملك العلام، وهذه عبادة غفل عنها كثير من الناس إلا من رحم رب الناس، وعبادة الافتقار والذل والانكسار. الدعاء هو العبادة، كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ومعلوم أن الحج ليس عرفة فقط، لكن هو عرفة والإحرام والسعي والطواف، ولكن مع ذلك قال النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم الحج عرفة، أي هي الركن الركين من أركان الحج، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. إذن أيضا هنا أن أس العبادة ولب العبادة هو الدعاء، إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخله. ولذلك أيها الأحباب فلنحرص على أن ندعو الله عز وجل في جميع أحوالنا، فنحن الفقراء الضعفاء المحاويس إلى رحمة الله جل وعلا. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فلما كان هذا حالنا أمرنا شرعا أن نسأل الله جل وعلا، والله عز وجل يحب من عبده أن يدعوه وأن يسأله وأن يرفع كف الضراع وأن ينطرح بين يديه ضارع مؤمن العطاء منه. إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا. الله يستحي كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من عبده إذا رفع يديه إلى السماء أن يردهما صفرا، فيفهم من ذلك أن الله عز وجل يحب الدعاء، يحب أن يسأل. ولكن نحن عكسنا المسألة، تركنا من يحب أن يسأل ولجأنا إلى من لا يحب أن يسأل، لجأنا إلى العبيد وهم أفقر المخلوقات إلى رب الأرض والسماوات، وتركنا رب الأرض والسماوات من خزائنه ملأ سحاء لا تغيضها نفقة. والله عز وجل يقول سأل الله من فضله، سأل الله من فضله. والناس إذا سئلوا إما أن يعطوا وإما أن يمنعوا، إما أن يعطوا وإما أن يمنعوا، فإن أعطوا منوا وإن منعوا أهانوا. إنسان إذا أعطاك قد يمن عليه فلست في خير، وإن منعك فقد أهانك فلست في خير. فالناس إن أعطوا منوا وإن منعوا أهانوا. والله عز وجل يحب من عبده أن يسأله. يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. ولله در القائل لأسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. لأسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. إذن هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام وإذا سألت فاسأل الله. هذه الوصية الثانية من الوصايا العظيمة الجليلة التي تضمنها هذا الحديث العظيم علمناها، ونسأل الله جل وعلا أن نعمل بمقتضاها. ونرجو الحديث أيها الأحباب إلى لقاء قادم إن قدر الله تعالى لي ولكم البقاء واللقاء. إلى ذلكم الحين أسأل الله جل وعلا بجوده ومنه وكرمه أن ينفعنا بما نسمع وبما نقرأ، ونجعل هذه المجالس مجالس خير وبركة شاهدة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.